كارم محمود وكلمات عبد اللطيف البسيوني وألحان محمود كامل والحلو اللي شغل بالي. الحلو اللي شغل بالي في جماله ما شفتش اخوه، علشان ما هو حلو وغالي وغالي انواع العين حجبه، الحلو اللي شغل بالي في جماله ما شفتش اخوه، علشان ما هو حلو وغالي وغالي قالوا عن العين حجبه، قالوا عن العين حجبه. وبقيت مش عارف مالي والعين والروح عشقوه، علشان ما هو حلو وغالي وغالي قالوا عن العين حجبوه، قالوا عن العين حجبوه، اه حجبوه. الحلو اللي شغل بالي في جماله ما شفتش اخوه، الحلو اللي شغل بالي في جماله ما شفتش اخوه، علشان ما هو حلو وغالي وغالي قالوا عن العين حجبه، قالوا عن العين حجبه. لكن جارو روح قبله كن مرسالي روح قبله كن مرسالي وبعيد عن عين زوارو احكي له عن اللي جرالي احكي له عن اللي جرالي أمانة يا ساكن جارو روح قبله كن مرسالي روح قبله كن مرسالي وبعيد عن عين زوارو احكي له عن اللي جرالي احكي له عن اللي جرالي روح ويوصل شوقي ودي روح ويوصل شوقي ودي ودليل الهوى عني قدمهم مني هدية قدمهم مني هدية روح كله هواها على بالي والعين والروح عشقوه روح كله هواها على بالي والعين والروح عشقوه علشان ما هو حلم وغالي الحلو اللي شغل بالي بجماله ما شفتش اكون علشان ما هو حلو وغالي اهله عن العين حجبوه